أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر، والنجوم مسخرات بأمره، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه، إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول الله جل وعلا في سورة النحل في الآية التاسعة منها: وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. وعلى الله قصد السبيل. يقول الحافظ الطبري في تفسيره، يقول تعالى ذكره: وعلى الله أيها الناس بيان الطريق الحق لكم، ثم قال: والسبيل هي الطريق، والقصد من الطريق هو المستقيم الذي لا اعوجاج فيه. وبنحو ذلك قال المفسرون، قال مجاهد: وعلى الله قصد السبيل، أي طريق الحق على الله، معنى أنها توصل إلى الله، لأن قصد السبيل أي السبيل والطريق القصد المستقيم الذي لا اعوجاج فيه. وقال السدي: وعلى الله قصد السبيل، قال الإسلام. وقال العوفي عن ابن عباس: وعلى الله قصد السبيل وعلى الله البيان، أي يبين لكم الهدى من الضلال. وقد ذكرنا أيضا أن القرطبي رحمه الله قال: إن في الكلام مضاف محذوف، وتقدير الكلام وعلى الله بيان قصد السبيل، لأن السبل تنقسم إلى سبيلين: إما سبيل مستقيم، وهو الذي عناه الله جل وعلا بقوله: اهدنا الصراط المستقيم، وهو الذي عناه الله جل وعلا بقوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. والنوع الثاني سبل معوجة، كما في هذه الآية: ومنها جائر. ومعنى جائر أي منحرف عن الحق، فيه جور وميل وانحراف. وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذين السبيلين، وهو أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان جالسا مع أصحابه فخط خطا مستقيما، ثم خط خطوطا متعرجة، فقال عن الخط المستقيم: هذا هو الصراط المستقيم، هذا هو الذي يوصل إلى الله ويوصل إلى الجنة. وأما هذه السبل وهي كثيرة، فعلى رأس كل سبيل أو طريق منها شيطان يدعو إلى النار. ولهذا تجد أن الله جل وعلا وحد سبيل الحق، قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. الحق واحد، ولهذا جاء وصفه بالإفراد، لأن الطريق الموصل إلى الله طريق واحدة. وأما الطرق المعوجة المنحرفة فهي كثيرة لا تعد ولا تحصى، فاليهود لهم طريق، والنصارى لهم طريق، والمجوس لهم طريق، والوثنيون لهم طريق، وكل أصحاب الأهواء وأصحاب الضلالات كل منهم له طريق. ولهذا قال ولا تتبعوا السبل، جمعها لكثرتها. وقصد السبيل هنا المراد به الصراط المستقيم الموصل إلى الله الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو صراط المنعم عليهم، كما قال جل وعلا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. قال جل وعلا في سورة النساء ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إذن هذا هو الصراط المستقيم، صراط نبينا صلى الله عليه وسلم، صراط الأنبياء، صراط الصديقين أبو بكر وأمثاله، صراط الشهداء كعمر وأمثاله، صراط الصالحين كل من أصلح العمل من السابقين والآخرين. فهذا السبيل على الله بيانه، ولهذا وضحه غاية الإيضاح وبينه غاية البيان، فأرسل رسلا وأنزل كتبا وأعطى الرسل من الآيات ما يدل على الحق، ووضح الحق بالدلائل والبينات الآفاقية في الآفاق وفي الأنفس وفي المخلوقات، بينه بيانا ما بعده بيان، حتى قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وهو رسول الله ويعمل بأمر الله يقول تركتكم على المحجة البيضاء ليلها، تركتكم على البيضاء ليلها ونهارها سواء لا يزغ عنها إلا هالك، أي تركتكم على المحجة على الطريقة على السبيل بيضاء ليلها ونهارها سواء، في النهار واضحة وفي الليل أيضا في ظلمة الليل بيضاء واضحة لا تخفى على الإنسان. وبين لنا صلى الله عليه وسلم كل شيء، فهذا هو قصد السبيل، أي السبيل القاصد المستقيم المعتدل الموصل إلى الله، وهو صراط الذين أنعم الله عليهم. قال جل وعلا وعلى الله قصد السبيل، ثم قال ومنها جائر، ومن السبيل ما هو جائر، ومعنى جائر أي معوج ومائل عن الاستقامة، مثل طريق اليهود وطريق النصارى وطريق المجوس وطريق الفرق الضالة قبل الإسلام وفي هذا الدين أيضا، كل من انحرف عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم وتعبد لله بغير طريقه فهو طريق جائر ومائل عن الحق. قال جل وعلا ولو شاء لهداكم أجمعين، لو شاء الله جل وعلا لهدى الخلق أجمعين، ولكنه سبحانه وتعالى يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله، وهو جل وعلا لا يحكم على العباد بعلمه الأزل السابق، وإنما يخلقهم ويوجدهم ويأمرهم وينهاهم ويقيم عليهم الحجة، فمن اختار طريق الضلال صار من أهل الضلال، ومن اختار طريق الهدى صار من أهل الهدى. ولهذا قال جل وعلا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، قال والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. والله جل وعلا قادر على هداية الخلق كلهم، ولكنه جل وعلا لحكم عظيمة جعل منهم المهتدي ومنهم الضال، مع أنه مكنهم وأعطاهم الآلات وجعل لهم حرية الاختيار وجازاهم بوفق أعمالهم. وهذا كقوله جل وعلا ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، وكقوله جل وعلا ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ثم قال جل وعلا وقبل ذلك الحافظ ابن كثير في تفسيره ذكر مناسبة بين هذه الآية وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر بعد قوله في الآية أو في الآيات السابقة لما ذكر نعمه على عباده قال ابن كثير لما ذكر تعالى من الحيوانات ما يسار عليه ذكر الخيل والبغال والحمير لتركبها في الآية التي قبل هذه الآية ثم قال هنا وعلى الله قصد السبيل. ما وجه المناسبة بين الآيتين؟ قال ابن كثير رحمه الله لما ذكر تعالى من الحيوانات ما يسار عليه في السبل الحسية ذكر من الحيوانات ما يسار عليه في السبل والطرقات الحسية المحسوسة المشاهدة قال نبه على الطريق المعنوية الدينية. وكثيرا ما يقع في القرآن العبور من الأمور الحسية المحسوسة إلى الأمور المعنوية النافعة الدينية قال كقوله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى بعد أن أمر بالتزود في الحج في الطعام والشراب والراحلة وما يحتاج إليه أعقبه بأن خير الزاد التزود للآخرة وهو زاد التقوى. وقال جل وعلا يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير بعد أن ذكر أنه بعد أن امتن علينا بأنه جعلنا لباسا يغطي أبداننا ويغطي سوآتنا وعوراتنا قال بعد ذلك ولباس التقوى خير أن يتلبس الإنسان بالتقوى فيجعل التقوى ثيابا له ذلك خير. وهذه الآية نظير هذه الآيات. ثم قال جل وعلا هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. يمتن جل وعلا على عباده بما أنعم وتفضل به عليهم. قال الحافظ ابن كثير لما ذكر تعالى ما أنعم به على عباده من الأنعام والدواب شرع في ذكر نعمه عليهم في إنزال المطر من السماء وهو العلو مما لهم فيه بلغة ومتاع لهم ولأنعامهم فقال لكم منه شراب أي جعله عذبا زلالا يسوغ لكم شرابه ولم يجعله ملحا أجاجا. نعم بعد أن ذكر الله نعمه علينا وما سخره لنا من بهيمة الأنعام وما هدانا إليه ووضحه من الصراط المستقيم أردف ذلك أيضا بذكر شيء من نعمه علينا لأن الإنسان إذا تذكر هذه النعم وتدبر في شأنها وتأمل حمله ذلك على شكر المنعم. وأعظم ما يشكر به المنعم جل وعلا هو إفراده جل وعلا بالعبادة والتوحيد وعدم الشرك معه وعدم إشراك أحد معه في عبادته جل وعلا. قال هو الذي أنزل من السماء والسماء يطلق على جهة العلو كل ما علاك فهو سماء في لغة العرب فيطلق على السماء الدنيا سماء ويطلق على السحاب سماء ويطلق على سقف البيت سماء والمراد به جهة العلو. قال هو الذي أنزل من السماء ماء وهذه آية عظيمة من آيات الله فهذه السماء التي نراها خالية لا شيء فيها لا ماء فيها لا سحاب فيها ليس فيها شيء الله جل وعلا جعل الماء ينزل منها ويرزق عباده وهذا دليل على قدرته جل وعلا ودليل على رحمته ودليل على لطفه بعباده لأن أي شيء يكون فوقك إذا سقط عليك فالأصل أنه يؤذيك. لو رميت حجرا يسيرا ما يمكن أن يستقر في الهواء إلا وينزل عليك، فكيف يزجي جل وعلا وينشئ هذا السحاب الثقال الذي يحمل ملايين الأطنان من المياه ومع ذلك لا يسقط على العباد فجأة وإلا لأهلكهم، لكنه ينزل مطرا طيبا نافعا، فسبحان العلي القدير، سبحان اللطيف الخبير جل وعلا. فهذه النعمة يا أخوان، هذا الماء الذي نشربه الآن، نعم توفر الماء عندنا الآن، ما نجد مشقة، البيوت مليئة بالماء، والمسجد النبوي مليء بالماء، بل المساجد والعمل مليء بالماء، وكل مكان تجد فيه الماء. لكن هذا الماء من الذي جاء به؟ هو الله. لو شاء لأمسك المطر فجفت الأرض وجفت الديار وماتت النباتات والزروع والحروث ومات الناس ومات دوابهم. هذه نعم من الله يا أخوان، يجب أن يشكر عليها ويحمد. تأمل، تأمل في آيات الله، تأمل في نعمه، فإن هذا يكون سببا في تقييد هذه النعم وبقائها، ويكون سببا في شكر القلب واعترافه وتعلقه بربه جل وعلا. قال: هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب، فجعل من هذا الماء جزء منه شراب لنا، عذبا زلالا لذيذا طيب المذاق، ولم يجعله كله ملحا ملحا أجاجا. لو شاء لجعله كله مثل ماء البحر، ما أحد يستطيع يشرب ماء البحر إلا عند الاضطرار. فهذه نعمة من الله، مع أن هذا الماء يخترق الأرض ويمر فيها، وفيها السبخة وفيها المالحة وفيها الترابية وفيها الأرض الجبلية وفيها وفيها، فيحفظه ويستقر عذبا زلالا يشرب منه العباد. قال جل وعلا: ومنه شجر فيه تسيمون، في الكلام تقدير، وينبت منه من هذا الماء وبسببه ينبت منه لكم شجر، أنواع لا تعد ولا تحصى من الأشجار. ونعمة أخرى فيه تسيمون، والسوم هو الرعي، السوم هو الرعي، ومنه السائمة، يقال لبهيمة الأنعام إنها لا تزكى إلا إذا كانت سائمة، تسوم يعني ترعى بنفسها وتذهب إلى المرعى وترجع. فأنبت لنا شجرا، ونعمة فوق هذا جعل هذا الشجر غذاء ومأكلا لدوابنا، نسيم فيه دوابنا، ترعى فيه دوابنا، تأكل حتى تدر اللبن ونتغذى بذلك. نعم لا تعد، تعد ولا تحصى، نعم من الله جل وعلا. قال: ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب، أيضا ينبت لنا بهذا الماء، ينبت لنا به الزرع، الزروع، لا يمكن أن ينبت زرع إلا بالماء، وأيضا ينبت لنا به الزيتون، أيضا ينبت لنا به النخل، النخيل بأنواعها، أيضا ينبت لنا به سائر الأعناب، العنب وما شابهه، كلها جل وعلا ينبتها بقدرته بسبب نزول هذا الماء. وإنباتها نعمة أخرى يا أخوان، لأنه أحيانا ينزل المطر، ينزل الماء ولا تنبت الأرض، فإنباتها نعمة بعد نعمة ومنة بعد منة من الله جل وعلا. قال: ومن كل الثمرات، يعني غير الزرع والزيتون والنخيل والأعناب، هناك ثمرات ماذا تعد من أنواع الخيرات والثمرات الله أنبتها لنا جل وعلا. قال ومن كل الثمرات، إن في ذلك في إنزال المطر وجعله شرابا لنا وإنبات الأشجار التي تسوم وترعى فيها دوابنا وفي إنبات الزرع والنخيل والزيتون والأعناب وكل الثمرات، إن في ذلك لآيات، أي إن في ذلك لآية، أي دلالة، آية، لأن الأصل في الآية هي العلامة، ففي ذلك علامة ودليل على أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له. من يفعل هذه الأشياء هو الله وحده لا شريك له، وهو المستحق أن يعبد دون من سواه جل وعلا. لكن لمن؟ لقوم يتفكرون، يتدبرون، يتأملون. كثير من هذه النعم نحن لما نذكر بها نتذكر، لكن ربما نمر عليها في كثير من الأوقات لا نقف عندها، لأنه كما قيل إذا كثر الإمساس قل الإحساس، فتعود الإنسان أنه يرى المطر ويرى النباتات ويرى الفواكه والخضار والتمر والأنعام، ولا يكاد يتذكر منة الله عليه فيها. أنت ما عليك إلا تذهب للسوق أو تتصل بصاحب البضاعة بالهاتف ويأتيك بالبضاعة إلى حد بيتك. كم مرت في هذه الثمرة قبل أن تأتي إليك؟ بذرت، حرثت لها الأرض، سقيت، اعتني فيها، مر بها وقت إلى أن نضجت، ثم قطفت، ثم جلبت إلى السوق. ما تشعر بشيء من هذا أنت؟ طيب من ينعم عليك هذه النعم ألا يستحق منك أن تشكره؟ وأعظم الشكر التوحيد، تطيع ولا تعصيه جل وعلا. ولله المثل الأعلى، أنت لو يحسن إليك إنسان بإحسان يسير تجد في نفسك أنك تشكر صنيعه هذا وفعله. لو أن رجل وأنت جالس أعطاك كوب ماء، صب الماء وقال خذ، تقول جزاك الله خيرا، يعني يسرك فعله هذا، فكيف بالمنعم المتفضل بكل النعم؟ هاتان العينان، من الذي أنعم بهما؟ من الذي جعلهما مبصرتين؟ من الذي رزقك هذا اللسان؟ من الذي رزقك هذا الأنف؟ من الذي رزقك هذا الهواء الذي تتنفس منه؟ كم الآن في هذا المسجد المبارك، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، من الناس؟ هل يشكو أحد يقول والله انتهى الأكسجين، كيف أتنفس؟ من الذي يأتينا بالهواء؟ من الذي يجعل هذا الهواء في لحظة، في ثواني معدودة، يدخل إلى القلب فيصفي الدم كله ويرده إلى البدن صافيا؟ من هو الله؟ يا أخوان تذكروا نعم الله، فإن هذا أدعى إلى شكره وإلى تعظيمه وإلى طاعته وإلى عدم معصيته جل وعلا. ثم قال وسخر لكم الليل والنهار. التسخير في اللغة يأتي بمعنى التذليل، سخره يعني ذلله، وقيل هيأه، وقيل صيره، وكل هذه المعاني حق. فالله سخر لنا الليل والنهار. قال الإمام الشوكاني رحمه الله في تفسيره معنى تسخيرهما تصيرهما نافعين، يعني تصير الليل والنهار نافعين لهم للعباد بحسب ما تقتضيه مصالحهم وتستدعيه حاجاتهم، يتعاقبان دائما كالعبد المطيع لسيده لا يخالف ما يأمره به ولا يخرج عن إرادته. نعم، من الذي سخر الليل والنهار؟ الله. وفي الليل من المنافع والمصالح التي لا توجد في النهار، وفي النهار من المصالح والمنافع التي لا توجد في الليل. ولو شاء لجعل الليل علينا سرمدا إلى يوم القيامة فلم نحصل المصالح والمنافع التي في النهار، ولو شاء لجعل النهار علينا سرمدا إلى يوم القيامة فلا نحصل المصالح التي تحصل لنا في الليل. فمن الذي سخر الليل والنهار وذلله لعباده؟ هو الله وحده لا شريك له، نعم عظيمة يا أخوان. ثم قال: وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر. أيضا وسخر لكم الشمس والقمر، فتطلع الشمس في إبانها ووقتها، فإذا طلعت كم ينتفع الناس بها بالضياء، بالكهرباء، بالحرارة، بإنبات النبات، بتطهير الأرض، بقتل الجراثيم والأشياء المؤذية، بإنبات النبات إلى غير ذلك. وإذا أردت تعرف شيئا من الخير الذي جعله الله عز وجل في الشمس، انظر إذا اشتد بك البرد في الليل كم تدفع أو كم تتكلف من دفع المال من أجل أن تدفئ نفسك، تستخدم الكهرباء. إذا خرجت هذه الشمس مجانا الحرارة الدفء، ذي من نعم الله عز وجل علينا. كذلك سخرنا القمر، فيه منافع عظيمة، منها ضوءه ونوره يبصر به الناس وينتفعون، وقد بعض الناس يؤلف على ضوء القمر، كما قال البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله صاحب الصحيح، ذكر أنه جاء إلى المدينة وأنه كان يكتب على ضوء القمر في هذا المكان يؤلف الصحيح، إلى غير ذلك من المنافع التي لو أراد الإنسان يقف عندها ما يستطيع أن يأتي عليها جميعا. قال جل وعلا: والنجوم مسخرات. كذلك النجوم مسخرات، مذللات، تجري بأمر الله ولها من المنافع الشيء العظيم، وعلامات وبالنجم هم يهتدون كما سيأتي. ما تصح العبادة إلا إذا عرف الإنسان النجوم الذي يسير في الليل في ظلمة الليل. كيف يعرف القبلة؟ كيف يعرف المشرق من المغرب؟ كذلك أيضا معرفة النجوم والنجم الفلاني أنه إذا طلع بإذن الله هذا هو وقت زرع الزرع الفلاني أو غرس الزرع الفلاني، وهكذا. مع أن هذه النجوم مسخرات مذللات تجري وفق تقدير الله لها لا يختل نظامها. قال جل وعلا: مسخرات بأمره جل وعلا، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. في هذا التسخير لليل والنهار والشمس والقمر والنجوم فيها آيات، علامات ودلائل وبينات تدل على أنه لا إله إلا الله، أنه مستحق أن يعبد، أنه هو الإله الحق جل وعلا، ولكن لقوم يعقلون، يعقلون عن الله مراده، يفهمون ويستخدمون عقولهم فيما يعود عليهم بالنفع، التدبر والتأمل. وقوله جل وعلا: وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، فيها قراءات. فقرأ حفص، وهي القراءة التي نقرأ عليها، قرأ: والنجوم مسخرات. النجوم بالضم على أنه مبتدأ، ومسخرات خبره، وما قبلها قرأها بالنصب: سخر لكم الليل وقع عليه مفعول بي لسخر، أي سخر الله لكم الليل والنهار معطوف عليه، والشمس معطوفة عليه، والقمر كلها منصوبة، قرأها كلها بالنصب إلا والنجوم مسخرات بالرفع. وقرأ الجمهور قرأوها كلها بالنصب، جمهور القراء جعلكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات كلها بالنصب ومسخرات حال. وقرأ ابن عامر برفع الأسماء الأربعة، قال أسخر لكم الليل والنهار وما بعدها، قرأها بالرفع فقرأ والشمس، نعم، والشمس والقمر والنجوم مسخرات. وعلى كل حال المعنى لا يختلف كثيرا، لكن منهم من جعل مسخرات خبر ومنهم من جعلها حال، والحال أنها مسخرة مذللة. وهذا كله يدل على فضل الله جل وعلا على عباده ومننه ونعمه التي تستحق منا الشكر. ثم قال جل وعلا وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه، أيضا وسخر لكم ما ذرأ، والأصل في الذرء هو الخلق، ذرأ يعني خلق، لكن إذا كان خلقه وفرقه فإنه يقال ذرأ. فهنا خلق وفرق، فوزع لنا جل وعلا في الأرض من أصناف النبات والمخلوقات الشيء الكثير، ولهذا قال وما ذرأ لكم، أي وسخر لكم ما ذرأ وما خلق. قال قتادة ذرأ يقول وما خلق لكم مختلف ألوانه من الدواب ومن الشجر والثمار نعم من الله متظاهرة فاشكروها لله جل وعلا. قال وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه، يقول الحافظ ابن كثير لما نبه تعالى على معالم السماوات والأرض سخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر، قال نبه على ما خلق في الأرض من الأمور العجيبة والأشياء المختلفة من الحيوانات والمعادن والنباتات والجمادات على اختلاف ألوانها وأشكالها وما فيها من المنافع والخواص، إن في ذلك لآية لقوم يذكرون، أي آلاء الله ونعمه فيشكرونها. ما خلق في الأرض أعم من النبات، أعم من الجبال، أعم من المعادن، كل ما خلقه من الأرض والمنافع التي في الأرض الآن هذه من الله، هو الذي خلقها لنا جل وعلا، لأن الله كرم بني آدم لكن طلب منهم شيئا واحدا وأمرهم به وخلقهم لأجله، وهو أن يعبدوه وحده لا شريك له ولا يجعلوا له شريكا، فلا يدعون غيره ولا يرجون غيره ولا يخافون غيره، أقصد خوف العبادة ورجاء العبادة ودعاء العبادة، ولا يطلب تفريج الكروبات وقضاء الحوائج إلا منه جل وعلا، ولا يطاف إلا ببيته تقربا إليه، لا يطاف بالقبور ولا تدعى من دون الله، ولا يذبح لها ولا ينذر، هذا كله حق الله فلا يجوز صرفها لغير الله، يجب أن تصرف له وحده لا شريك له، من فعل ذلك هو المستحق أن تصرف له العبادة، لا يجوز أن تصرف لمن لا يستحقها. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين حسبك. ثم قال جل وعلا وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا أي هو جل وعلا الذي ذلل لنا البحر وهيأه لمنافع العباد وإلا فالبحر ماء والأصل أنه مغرق ومهلك وخاصة إذا هبت به الرياح العاتية ومع ذلك سخره لنا سخره للعباد وذلله فيقضون فيه منافعهم يسيرون على ظهره ويأكلون من لحمه من اللحم الذي فيه ويستخرجون الحلية إلى غير ذلك من المنافع فالمسخر له هو المستحق أن يعبد وحده لا شريك له قال وسخر وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وهو السمك ولهذا قال طريا والأصل في الطراوة أنها ضد اليبوسة ضد اليبوسة ووصفه بذلك وصف اللحم بأنه طري لبيان لطافته وأنه سائغ قال الشوكاني في تفسيره وصفه بالطراوة للإشعار بلطافته والإرشاد إلى المسارعة بأكله لكونه مما يفسد بسرعة ولهذا لحم السمك من أنفع اللحوم والله الذي سخره لنا ولو شاء لحرمنا ذلك فلما ابتلى الله اليهود جعل السمك يأتي يوم الأحد يوم السبت الذي حرم عليهم فيه أن يصطادوا وبقية أيام الأسبوع يذهب السمك لا يرون سمكة واحدة وفي هذا اليوم يأتي تترى من كل جهة لو شاء جل وعلا لا ذهب بالسمك عنا فنخوض البحر ولا نجد شيئا نصطاده أو نأكله منه كلها نعم من الله يستحق عليها الشكر ولهذا صدق قتادة رحمه الله لما قال هذه اسمها سورة النعم سورة النحل قال سورة النعم لكثرة النعم التي عددها الله جل وعلا قال وتستخرجوا منه حلية تلبسونها حلية فيخرج منها اللؤلؤ والمرجان كما قال جل وعلا في آية أخرى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان حلية يحتاجها الناس وينتفعون بها؟ والله جل وعلا الذي جعل ذلك في قاع البحر وهدى العباد إلى استخراجه. قال جل وعلا: وترى الفلك مواخر فيه. الفلك هي السفن والبواخر، والفلك يستوي فيها الواحد والجمع والذكر والأنثى، تقول الفلك. إذا كانت واحدة تقول الفلك. قال جل وعلا عن نوح: ويصنع الفلك. نوح صنع سفينة واحدة، وهنا يقول: وترى الفلك مواخر فيه، أي السفن الجمع. فالفلك يستوي فيه الواحد والجمع، فتقول عن الواحدة هذه فلك، وتقول عن مجموعة السفن هذه فلك. قال: وترى الفلك مواخر فيه. ومواخر، قال الحسن، أي مواقر مملوءة. فترى الفلك مواخر، يعني يقول ترى الفلك والسفن في البحر مليئة بالأمتعة والأطعمة والبضائع. هذا أمر معروف. هناك الآن بعض الفلك حامل الطائرات، هي أكثر من 700,000 طائرة تسير في البحر، وكم فيها من المتاع والسيارات وغير ذلك. فمن الذي سخرها؟ الأصل أنك إذا وضعت شيء في ماء وفيه شيء ثقيل يغرق، وهذه تحمل آلاف الأطنان ومع ذلك لا تغرق. ما الذي سخره؟ هو الله وحده لا شريك له. وقال الحسن: مواخر أي مواقر أي مملوءة، وقيل مواخر أي مقبلة ومدبرة بريح واحد. الريح واحدة، لكن تجد هذه السفينة تذهب جنوبا والأخرى تذهب شمالا، والريح واحدة. وقيل مواخر أي تشق البحر، تمخره أي تشقه، لأن المخر هو الشق. قال: وذلك في صدرها، صدر السفينة، ويسمى جؤجؤ في لغة العرب. جؤجؤ السفينة يعني مقدمتها، وهو ذلك الجزء منها المنحني المسنم يشق الماء. هذا يعرفه من يركب البحر، إذا مرت في جوارك السفن أو حتى القوارب ماذا تفعل بالماء. والله جل وعلا هو الذي جعلها تمخر البحر وتشقه. وقيل مواخر أي تمخرها الريح، وكل ذلك حق. فالله جعل الفلك في البحر وجعلها أيضا مواخر، تمخره تشقه تسير فيه، تحمل الأمتعة بريح واحدة مملوءة. قال جل وعلا: ولتبتغوا من فضله، أيضا ولتطلبوا من رزقه وتتصرفوا في تحصيل الرزق. وقال بعض المفسرين: ولتبتغوا من فضله، قال المراد التجارة. تبتغوا من فضله أي تتاجروا وتحصلوا على الأرباح وعلى، ونعم معظم التجارات إنما هي عن طريق البحر، لأنه أرخص وآمن. هذا أمر يعرفه التجار، لو أراد أن ينقل بضاعته عن طريق الطائرة لدفع أضعافا مضاعفة وعرضة للخطر، بينما البحر يبتغي الناس فيه من فضل الله ومن رزقه، ويتاجرون ويذهبون ويجيئون، كل ذلك من تفضل الله جل وعلا وإنعامه على عباده. ولا يريد منهم جزاء ولا شكورا، وإنما يريد منهم أن يأكلوا من رزقه وأن يعبدوه وحده لا شريك له. فقط، يريد منهم أن يعبدوه، أن يفردوه بما هو حقه وهو إخلاص العبادة له، ولا يصرفون ذلك لغيره سبحانه وتعالى. قال ولعلكم تشكرون. نعم، هذه النعم يا أخوان تدعو العابد أن يشكر الله، تحمله على الشكر. اشكر الله دائما، اشكره بقلبك، وهو الإقرار والاعتراف والاستكانة لله ومعرفة هذه النعم كم هي عظيمة، وبلسانك بأن تشكر الله وتثني عليه، وبجوارحك تعطي تتصدق تنفع إخوانك، يظهر شكر النعمة عليك. وأعظم النعم، لكن هذه بعد أعظم النعم، هو التوحيد، أن تتعبد لله تفرده بالعبادة، وأيضا تشكره بلسانك وقلبك وجوارحك، كما قال القائل أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. شكر يكون بالقلب والإقرار والاعتراف، ويكون أيضا باللسان، ويكون أيضا بالجوارح يظهر عليه. شكر نعمة العلم نشرها بين الناس، شكر نعمة الغناء الصدقة ونفع الناس، شكر نعمة القوة والصحة مساعدة الآخرين، القيام بطاعة الله، وهكذا. قال جل وعلا وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، ألقى في الأرض رواسي وهي الجبال، فهي ترسي الأرض وتثبتها والجبال أوتادا، فلولا هذه الجبال لمادت الأرض. أن تميد بكم أي لئلا تميد بكم، لأجل ألا تميد بكم. والميد في الأصل في اللغة هو الاضطراب، مادت الأرض تميد يعني تضطرب، تتحرك، تتزلزل، تضطرب. ولهذا المناطق الجبلية يندر وقوع الزلازل فيها، تقع الزلازل في الأماكن المفتوحة في التي ليست فيها جبال، وأحيانا تضطرب الأرض إذا جاء الزلزال ثواني ما يصل إلى دقيقة، كم يدمر، كم ينهدم من البيوت، كم يموت من الناس، نحن ما نشعر بهذه النعمة. الله جل وعلا ثبت لنا الأرض وأرساها، ثبتها بهذه الجبال، جعلها رواسي، وإلا لكانت مضطربة، ما أحد يستطيع يعيش عليها ولا يستقر. فهذه من نعم الله العظيمة علينا، ما هناك شيء خلقه الله إلا لحكمة عظيمة، علمه من علمه وجهله من جهله. قال جل وعلا وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا، أيضا جعل في الأرض أنهارا، بعضها أنهار طويلة تمشي مئات الكيلوات، لماذا؟ يستفيد العباد منه. انظر مثلا نهر النيل كم طوله، كم دولة تستفيد منه، تجد الحياة متركزة عليه، المزارع والبيوت، لأن في حياة للناس، ماء يجري، يزرعون ويحرثون. فهذه نعم عظيمة من الله عز وجل، وتجده ينبع في بلد وينتفع منه أناس في بلدان أخرى، ويشق الأرض ولا ينقطع ماؤه. من الذي جعله؟ الله وحده لا شريك له، فيجب أن نشكره على هذا. قال وأنهارا وسبلا، السبل الطرق، أيضا جعل لنا في الأرض طرق. الآن بعد مجيء السيارات وهذه طرق معينة، لكن قديما أيضا تجد الناس لهم طريق موحد، ولهذا الحجاج مثلا إذا جاءوا من الشام أو من العراق أو من اليمن أو من أي مكان تجد أنهم كلهم يسلكون طريقا واحدا، إما لأنه أقصد أو لأنه لا يعترضه شيء يمنع. لو شاء لجعل الأرض كلها جبال شاهقة ما فيها طرقات، ما تستطيع تثبت عليها بقدميك. بل إنه أحيانا جل وعلا تجد الجبال متصلة وتجد بينها شقا يجعل طريقا يمشي الناس معه. لو لم يكن هذا الطريق ربما ما يستطيع الناس أن يأتوا من هذا، قد يحتاجون إلى يمشوا مئات الكيلوات وأكثر. مثلا جبال السروات التي المدينة فيها، جبال السروات تمتد من اليمن إلى تبوك أكثر من 2000 كيلو أو أكثر، كلها جبال. لو جعلها حدا فاصلا من أين يعبر الناس؟ فجعل سبل، والأرض أيضا جعلنا فيها طرقات نسير فيها ونقطع المسافات. هذه أيضا من آيات الله ونعمه علينا جل وعلا. قال وسبلا لعلكم تهتدون، تهتدون بهذه الآيات بهذه العلامات بهذه الرواسي بهذه السبل بهذه الأنهار بهذه النعم تهتدون سبيل الحق وتقدرون الله حق قدره فتعبدونه وحده لا شريك له تطيعونه فلا تعصونه. ثم قالوا علامات وبالنجم هم يهتدون، أيضا جعل لعباده علامات دلائل، فتمشي مع هذه الأرض يأتيك جبل، يأتيك مثلا أرض ناعمة، يأتيك آكام، علامات تعرف الطريق. ولهذا بعض الأماكن التي تستوي أرضها كلها مثل بعضها أكثر الناس يضيع فيها، لا يدري أين يذهب، لا يعرف الشمال من الجنوب خاصة في الليل. فجعل علامات تمشي مع هذا الطريق، بعد مدة يأتيك جبل، إذا هذا هو الجبل الفلاني إذا نحن في الطريق الصحيح. لو كانت الأرض كلها مشتبهة مثل بعضها البعض كيف يهتدي الناس؟ فجعلوا العلامات والدلائل من الجبال والآكام وغيرها. هذه آية من آيات الله ونعمة من الله عز وجل علينا. قال جل وعلا وبالنجم هم يهتدون، أيضا ومن نعمه علينا أنه جعل النجوم لنا آيات نهتدي بها، بحيث أننا نهتدي إلى معرفة الطريق وأن هذا طريق الذي نريد إلى جهة الجنوب، لأن النجم الفلاني هذا في الشمال دائما، الدب الأكبر أو القطب أو نجم الجدي مثلا أو النجم الفلاني. وكثير من الناس الآن الذين لا يعنون بهذا لا يعرفون هذه الأمور، لكن قبل هذه الوسائل وهذا التطور كان الناس يسافرون ليس هناك كهرباء، يمشي على قدميه، ليس معه نور، ويضرب آلاف الكيلوات ويعرف أين يسير عن طريق النظر في النجوم، ويعرف أنه باتجاه القبلة، إذا حان وقت الصلاة يقول هذه القبلة. ما الذي يدريك؟ نظر إلى النجم واهتدى به. هذه كلها من نعم الله ومننه التي تستحق أن يشكر جل وعلا عليها. ثم قال أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، هذا استفهام إنكاري ينكر الله جل وعلا على الذين يعبدون الأصنام ويجعلونها آلهة ويتعبدون لها وهي لا تخلق، هي مخلوقة، الذي يجب أن يعبد هو الخلاق وحده لا شريك له، هذا هو الإله هو الرب هو المستحق أن يعبد الذي يخلق الخلق. ولهذا قال منكرا عليهم أفمن يخلق وهو الله كمن لا يخلق، الخلاق هو الله ما هناك أحد يخلق معه، فكيف يسوى الخلاق بغيره؟ كيف يسوى الخالق بغيره؟ هذا أظلم الظلم أن يجعل مع الله إلها آخر، إله مخلوق عاجز يجعل شريكا للخالق القادر جل وعلا؟ ولهذا أنكر على المشركين وعلى الكفار: أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ الجواب لا، ولم يذكر الجواب. لماذا؟ لأنه ما يختلف فيه اثنان كما يقال، ولا تمتطح فيه عنزان. الذي يخلق أفضل من الذي لا يخلق، فكيف يسوى بينهما فتعبد الأوثان والأصنام والأحجار مع الله تعالى؟ الله ثم قال: أفلا تذكرون. التذكر الاتعاظ والاعتبار، هذا أيضا استفهام إنكاري. أفلا تعتبرون، تذكرون، تتعظون، ترجعون إلى صوابكم، تعلمون أنه لا إله إلا الله، تفردونه بالعبادة بالطاعة، تقفون عند حدوده ولا تعصونه جل وعلا. ثم قال جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لماذا؟ لكثرتها. والله ما تستطيع تحصي نعم الله عز وجل التي فيك أنت، فضلا عما في الكون وعما في غيرك. وهنا عبارة يقولها بعض الناس وهي غلط. كثير من الناس إذا أراد تذكر نعم الله عز وجل ماذا يقول؟ يقول: نعم الله لا تعد ولا تحصى، لا تعد ولا تحصى. نقول: لا تعد لكن ما تحصى. أما العد تستطيع أنك تعد، تقول: نعمة البصر، نعمة السمع، نعمة العقل، نعمة اليد، نعمة الصحة، نعمة الولد، نعمة كذا، تستطيع تعد، لكن لن تحصي النعمة كلها ولن تقارب ذلك. ولهذا الصواب أن يقال: نعم الله تعد ولكن لا تحصى. أما تقول نعم الله لا تعد ولا تحصى، هذا مخالف لظاهر القرآن. الله أثبت، قال: وإن تعدوا، أثبت العد لكن نفى الإحصاء. قال جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لماذا؟ لكثرتها. طيب، قوله وإن تعدوا هذا فيه دليل إلى أنه ينبغي إنسان يتذكر النعم، يعدد نعم الله عليه ما استطاع منها، حتى يكون ذلك أدعى لشكر الله ولطاعته ولعبادته وحده لا شريك له. ولكن كما قدمنا قبل قليل، إذا كثر الإمساس قل الإحساس. مع كثرة مس النعم لنا خلاص كأنها صار شيء معتاد ما نشعر بها. ولهذا انظر الإنسان إذا مرض يعرف قدر الصحة عليه، إذا جاع يعرف قدر الشبع، إذا ظمئ فقد الماء ثم وجده يجد قدر نعمة الماء، إلى غير ذلك. فتعداد النعم والتأمل فيها والتدبر والتفكر مدعاة لشكر النعم وشكر المنعم جل وعلا وإفراده بالعبادة. قال جل وعلا: إن الله لغفور رحيم. غفور، فإن العبد عنده تقصير في باب الشكر، ولكن ربكم غفور. اشكروا الله ما استطعتم وما يحصل عندكم من سهو أو غفلة، فتوبوا إلى الله واستغفروه، فإنه جل وعلا غفور رحيم. غفور يغفر الذنوب ويسترها، ورحيم بالعباد يقبل توبتهم ويعفو عنهم على ما عندهم من التقصير. وإلا ما أحد يستطيع أن يشكر نعم الله على الكمال أبدا. سبق أن ذكرنا ونذكر لكم الخبر الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من كان قبلنا عبد الله 500 سنة في رأس جبل، وأجرى الله له عينا أو نهرا في أسفل الجبل وتنبت فيها رمانة أو شجرة، فكان طيلة وقته يعبد الله، فإذا جاء الصباح جاء ونزل وشرب من الماء وأخذ الثمرة أو توضأ ثم رجع إلى العبادة 500 سنة. فسأل الله أن يقبضه ساجدا فقبضه الله ساجدا. فلما فأتى الله به بعد موته، فقال أدخل عبدي برحمتي. قال بل بعملي يا ربي، أنا عبدتك 500 سنة ومتساجد بعملي. فقال زينوا عمله، فوزنوا عمله 500 سنة فرجحت بها نعمة البصر فقط. فقال الله أدخل عبدي النار بعمله، قال بل برحمتك، بل برحمتك، قال أدخل عبدي الجنة برحمتي. مهما كان الإنسان من اجتهاد وصلاح وعمل لا يمكن أن يؤدي شكر هذه النعم، لكن يسدد ويقارب، وهذا من رحمة الله بنا. لو نبقى الليل والنهار نشكر الله ما استطعنا أن نؤدي شكر نعمته، لكن سددوا وقاربوا. ولهذا قال في آخر الآيات إن الله لغفور رحيم، ما يحصل من التقصير، لكن على الإنسان التوبة والرجوع والإقرار والاعتراف، فإن هذا سبب لمغفرة الله جل وعلا لذنوب العباد، وسبب لرحمته لهم جل وعلا. ثم قال جل وعلا والله يعلم ما تسرون وما تعلنون، أخبر جل وعلا عن علمه المحيط، فما تعلنونه أيها العباد وتظهرونه وتجهرون به، وما تسرونه وتخفونه، إما بعمله خفية وفي مكان بعيد أو في ظلمة الليل، أو تخفونه في أنفسكم فإن الله يعلمه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، شيء تحدث نفسك فيه، لسانك ما نطق، أذنك ما سمعت، مجرد حديث نفس الله يعلمه جل وعلا. فهذا يحمل العبد على مراقبته جل وعلا، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. ثم قال والذين يدعون من دونه، والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. هذا كما قال جمع المفسرين أن السورة مكية، نعم خاصة أولها، هذه الآيات كلها تتحدث عن نعم الله، عن توحيد الربوبية، عن ذم الآلهة، لأن الخطاب مع قوم كفار غير مؤمنين، وهم أهل مكة قبل أن يدخلوا في الإسلام. يقول الله جل وعلا والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. الذين يدعون من دون الله، من دون الله يعني من سوى الله، من عدا الله، فالمعبود الحق هو الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله. ومعنى من دونه يعني كل من دعا أحدا من دون الله فقد أشرك وكفر. وهؤلاء المدعوين، أو هؤلاء المدعوون من دون الله، لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. هذه الأصنام التي يخلق يعبدونها، من يعبد الأصنام أو الأشجار أو الأحجار، أو يعبد الشمس أو يعبد القمر أو يعبد النار أو يعبد القبر، كل هؤلاء لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ما يستطيعون الخلق. إذن لا يستحق العبادة إلا الذي يخلق، وهو الله وحده لا شريك له. وكل من دعي من دونه فهو لا يخلق شيئا، وشيء نكر هنا في سياق النفي فتدل على العموم، ما يستطيعون يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، ما يستطيعون يخلقون شيئا كائنا ما كان في الصغر وهم يخلقون. الأصنام مخلوقة، والأشجار مخلوقة، والشمس والقمر مخلوقة، والأولياء مخلوقون، والموتى مخلوقون. فمن كان مخلوقا لا يستحق أن يعبد، لا تجوز العبادة إلا للخالق وحده لا شريك له. أما المخلوق هذا عاجز محتاج إلى غيره، ما هو بقدير، ما يستطيع يخلق، فكيف يدعى مع الله؟ ثم قال جل وعلا أموات غير أحياء. أكثر المفسرين على أن أموات غير أحياء راجع على ما يدعى من دون الله، على الأوثان والأصنام والأنداد، أموات. وقال بعض المفسرين يعود على عابديهم، على من يعبدونهم. والصواب الأول أن هذه التي تدعى من دون الله ولا تستطيع الخلق أنهم أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. الذين تدعون من دون الله أموات غير أحياء لا روح فيهم وما يشعرون أيان يبعثون، ما يحسون ولا يدرون متى يبعثون. لا تدري هذه المعبودات من دون الله وهذه الأوثان وهذه الأصنام وهؤلاء الأولياء وغيرهم لا يشعرون متى يبعثون. إذن الأصنام تبعث؟ نعم. قال جمع من المفسرين الأصنام تبعث يوم القيامة فتقرن بالجن التي كانت فيها، لأنه ما من صنم إلا معه جني، بل كانوا يعبدون الجن. فمن عبد صنما أو وليا أو قبرا حقيقة هو يعبد جن بداخله. قال فتقرن بالجن التي كانت فيها فيتبرؤون من عبادة المشركين، ثم تطرح الجن مع الكفار في النار. وقال بعضهم وقيل بل تبعث الأصنام ثم تتبرأ من عابديها ثم تطرح في النار، كما قال تعالى إنكم وما تعبدون حصب جهنم أنتم لها واردون. ما تعبدون الأصنام حصب جهنم. وهذه الأصنام ما تدري، هذه آلهتكم ما تدري متى تبعث، لا تخلق وهي أموات جمادات لا روح فيها وما تشعر متى تبعث وتخرج، فكيف تعبدونها من دون الله؟ تبت هذه العقول؟ تترك عبادة الخالق العليم القدير الذي بيده الأمر وتعبد هذه الجمادات التي التي هي ميتة غير حية ولا تشعر أيانا تبعث؟ ثم قال إلهكم إله واحد، يعني بعد أن بين بطلان عبادة من يدعى من دون الله قرر وبين أن الإله والمعبود إله واحد وهو الله وحده لا شريك له، فقال وإلهكم إله واحد، وإلهكم مستحق للعبادة أن يعبد إله واحد وهو الله. قال فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. الذين لا يؤمنون بالآخرة الكفار قلوبهم منكرة، منكرة لألوهية الله، منكرة لانفراد الله جل وعلا بالعبادة. ولهذا لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبادة الله وحده قالوا أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب. والله أعلم، وصلى الله وسلم.